بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 61 بعد 500، الوقفات التدبرية. أولا، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. قال القرظي: يجمعها أربعة أشياء، يعني التوبة التي تكون نصوح لا بد أن تكون متكونة من أربعة أمور: الاستغفار باللسان، أن يكثر الإنسان من استغفار ربه، كأن يقول استغفر الله، استغفر الله العظيم، اللهم اغفر لي. والاستغفار طلب ستر الذنب وطلب عدم المؤاخذة عليه. إذن الاستغفار باللسان، والإقلاع بالأبدان، أي أن الإنسان يقلع عن الذنب وينوي أن لا يعود بالذنب، وإضمار ترك العود بالجنان، يعني الإنسان ينوي بقلبه أن لا يعود إلى هذا الذنب أبدا، ومهاجرة سيء الإخوان، يعني أصدقاء السوء أو الذين يزينون المعاصي أو يقربون المعاصي يتركهم الإنسان. هذه هي الأشياء، وهذا النص نقله البغوي في تفسيره. إذن ربنا يقول: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، أي يا أيها الذين آمنوا توبوا من جميع ذنوبكم توبة صادقة بنية خالصة مع إقلاع عن الذنوب وندم عليها وعزم على عدم العودة إليها، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم، أي عسى الله إن تبتم توبة نصوحة أن يمحو عنكم ذنوبكم ويقيكم سوءها. ثانيا، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. يقول البقاعي علينا وعليه رحمة الله: فإن الغلظة عليهم من اللين لله، كما أن اللين لأهلي، كما أن اللين لأهل الله من خشية الله، يعني اللين لعباد الله المؤمنين. وقد أمره سبحانه باللين لهم في أول الأمر لإزالة أعذارهم وبيان إصرارهم، فلما بلغ الرفق أقصى مداه جازه إلى الغلظة وتعده. فكان في أول الأمر اللين ثم اللين ثم اللين، ثم أمره الله تعالى بالجهاد، ولذلك كان الجهاد ممنوعا في أول الأمر، ثم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. إذن ربنا يقول: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، أي يا أيها النبي جاهد الكفار المحاربين بالسيف وغير المحاربين منهم بالحجة والموعظة، وجاهد المنافقين بالسيف إن أظهروا كفرهم، وبالحجة لرد شبهاتهم أو بإقامة الحدود على من يقع فيها منهم، وكن غليظا على الكافرين والمنافقين بالقول والفعل. ثالثا، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. يقول الشنقيطي علينا وعليه رحمة الله: ومعلوم أن المنافقين كافرون، فكان جهاده صلى الله عليه وسلم للكفار بالسيف ومع المنافقين بالقرآن، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في عدم قتلهم، لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، هذا ما يسمى بمآلات الأمور. ولكن كان جهادهم بالقرآن لا يقل شدة عليه من السيف، لأنهم أصبحوا في خوف ودعر يحسبون كل صيحة عليهم، وأصبحت قلوبهم خاوية كأنهم خشب مسندة، وهذا أشد عليهم من الملاقات بالسيف، والعلم عند الله تعالى. وتأمل أخي الكريم كيف أن كلمات الشنقيطي رحمة الله عليه وعلى أمة الإسلام أجمعين كيف هي مأخوذة ومسبوكة سبكا جميلا ومأخوذة على سنن القرآن الكريم. رابعا، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. يقول القرطبي ضرب هذا المثل تنبيها على أنه لا يغني أحد في الآخرة عن قريب ولا نسيب إذا فرق بينهما بالدين، يعني إذا فرق بينهما الدين. ربنا يقول ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، أي جعل الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، مبينا أن اتصال الكافر بالمؤمن ومعاشرته له وقربه منه لا يفيده شيئا ولا ينفعه عند الله. كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، أي كانت امرأة نوح وامرأة لوط زوجتين لعبدين صالحين من عباد الله تعالى، وهما نوح ولوط عليهما الصلاة والسلام، فخانتاهما ولم يؤمنا برسالتهما ولم يعني تتبعان هذين النبيين بأمر الدين. قال تعالى فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، أي فلم يدفع نوح ولوط عن امرأتيهما شيئا من عذاب الله ولم ينفعاهما لكفرهما. وقيل ادخل النار مع الداخلين، أي وقيل لامرأتي نوح ولوط ادخل النار مع غيركما من الداخلين فيها. وهنا كما قال سلمان إن الأرض لا تقدس أحدا إنما يقدس الإنسان عمله، فالعمل الإنسان هو الذي يكون سببا في نجاته. خامسا، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. يقول ابن القيم وجه المثل أن اتصال المؤمن بالكافر لا يضره شيئا إذا فارقه في كفره وعمله، فمعصية الغير لا تضر المؤمن المطيع شيئا في الآخرة، وإن تضرر بها في الدنيا بسبب العقوبة التي تحل بأهل الأرض إذا أضاعوا أمر الله فتأتي عامة. فلم يضر امرأة فرعون اتصالها به وهو من أكفر الكافرين. تأمل في هذه الآية الكريمة، ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، هذا المثل الذي مر، وهنا مثلا آخر، ولكن هذه الحياة تتنوع وتتجدد وتتغير، وكيف أن هذه امرأة مؤمنة وكانت تحت أفجر أهل الأرض، ولكن هل استطاع أن يغير قلبها؟ لم يستطع أن يغير قلبها، بل هي آمنت بالله وصبرت. وضرب الله مثلا للذين آمنوا، يعني ينبغي على الإنسان أن يصبر، ولذلك هؤلاء جعلهم الله تعالى نبراسا لنا لأجل أن نصبر كما صبروا. امرأة فرعون كان أطغى أهل الأرض إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، وهنا لما قالوا طلبت الجار قبل الدار، وتأمل أن الإنسان يريد الله ويريد ما عند الله، ونجني من فرعون وعمله، دعت ربه النجاة من فرعون ودعت ربه النجاة من عمله السيء، ونجني من القوم الظالمين، نسأل الله أن ينجينا من كل ظالم. سادسا، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. قال العلماء اختارت الجارة قبل الدار، ولذلك حسن الجوار مما ينفع الإنسان بالتقرب إلى الله تعالى. وهنا نذكر بأن الصبر على الجار سبب من أسباب دخول الجنة، والإحسان إلى الجار صبر من الإحسان إلى الجار سبب من أسباب دخول الجنة. فينبغي على الإنسان أن يكون محسنا إلى جواره. سابعا، ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. يقول الألوسي في الآية دليل على أن الاستعاذة بالله تعالى والالتجاء إليه عز وجل ومسألة الخلاص منه تعالى عند المحن والنوازل من سير الصالحين وسنن الأنبياء، وهو في القرآن كثير. إذن هو في القرآن كثير حتى نسير على هدي هؤلاء. ونجني من فرعون وعمله، أي وخلصني من صحبة فرعون وتسلطه ومن كفره وضلاله. ونجني من القوم الظالمين، أي وخلصني من قوم فرعون المشركين. معاني الكلمات: توبة نصوحة صادقة لا يعود صاحبها إلى الذنب ولا يريد العودة إليه، يعني ينوي التائب عدم العودة إلى الذنب. لا يخزي، لا يذل ولا يعذب، ونسأل الله أن لا يخزينا لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولذلك من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد وصحيح ابن حبان من حديث بسر بن أرقات: اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، واغلظ عليهم، استعمل الخشونة والشدة في جهادهم، فخانتاهما بالكفر والمخالفة في الدين، أحصنت حفظت وصانت عن الزنا، القانتين المطيعين لربهم. إذا القنوت يا إخوان لزوم الطاعة مع الخضوع. العمل بالآيات: أولا، سل الله أن يتوب عليك توبة نصوحة. هذا من اللوازم أن الإنسان في كل يوم ينوي التوبة من جميع الذنوب، وينوي أن لا يعود على الذنب الذي وقع فيه، فإذا عاد عليه أن يعاود التوبة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. ثانيا، ادعو الله أن يجعل في قلبك نورا ويغفر لك. يقولون ربنا أتمم لنا نورنا، العمل الصالح نور في القلب يضيء لك الطريق، وفي الآخرة يتحول إلى نور حقيقي لأجل أن تنجو. ثالثا، صل ركعتين نافلة وأطل فيهما وكانت من القانتين. فالإنسان عليه أن يحافظ على الصلوات في جماعة، وأن يحافظ على الرواتب، وأن يحافظ على النوافل، وأن ينوع بالقراءة، وأن يستشعر مشاعر الصلاة. التوجيهات: أولا، بذل الجهد في جهاد الكفار والمنافقين والإغلاظ عليهم كما أمر الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. والإنسان يستعمل جميع الوسائل التي تقربه إلى ربه، ومنها الجهاد بالدعوة إلى الله، ومنها الجهاد بالقلم، ومنها بيان محاسن الإسلام، ومنها تبليغ نبوة هذا النبي العظيم وبيان شمائله وخصائصه ومعجزاته ودلائل نبوته، حتى يتعرف العالم على هذا النبي العظيم الذي بعثه الله تعالى رحمة للعالمين. ثانيا، لا يغني عن العبد قربه من الصالحين حتى يكون صالحا في نفسه. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. ولذلك الصالح يسعى لصلاح زوجته، يسعى لصلاح ابنه، يسعى لصلاح أهله، يسعى لصلاح من قرب ولمن بعد، ويبذل الجهد، وما لا يستطيع لا شيء عليه، كما حصل لإبراهيم حينما لم يستطع هداية أبيه، وكذلك حصل لنوح لم يستطع هداية زوجته ولم يستطع هداية ولده الذي غرق، وهكذا حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع هداية عمه. لكن الإنسان عليه أن يجتهد ويبذل الأمر الذي عليه. ثالثا الحرص على الدعاء عند نزول البلاء. الإنسان يدعو في البلاء وخارج البلاء، وإذا نزل البلاء ازداد تضرعه إلى ربه ومولاه، إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فنسأل الله أن ينجينا من كل كرب وأن يعافينا أجمعين، وأن يحفظ أمة الإسلام، وأن يرحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل زمان ومكان. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.